رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. العبد ساري اللي وعد الملك حسن الهلالي بأنه هيجيب له دياب ابن غاني، إما متكتف بالحبال أو هيجيبه بالسيف قطعتين، لما مسك الخلوات وانفرد بنفسه ابتدى يكلم نفسه زي المجنون ويفكر في الحكاية من جديد. قال لي يا ساري ده انت مجنون، دياب مين اللي تجيبه مكتف؟ دياب ابن غانم، طب ده اسمه على اسم الوحوش، ودياب ده بطل زغبة ورياح وبطل قائد على 90 ألوف، تجيبه كيف انت يا عبد متكتف ومتقطع؟ ماله لقي خيمة؟ دخل هذه الخيمة ما يعرفش انها خيمة ريا بنت الامير ابو زيد، فلقيته طبعا حالته سيئة جدا. سألت ريا ايه الحكاية؟ قال لها والله انا خدتني هوجة العبيد وبلامت العبيد وقلت للملك حسن انا اجيب لك دياب ابن غانم، انما طب دياب ده اجيبه كيف؟ وقالت له فعلا انت لو رحت دياب طبعا حيخرطك، فارجع تاني، الاسهل انك بدال ما تروح ناحية دياب ترجع ناحية السلطان حسن. واتفقت معاها على خطة انه حيقول للسلطان حسن انا لقيت دياب وحاربته لكن هرب مني، وانه ما فيش فرس تسبق شهب الدياب الا الخزرجية اللي هي فرس السلطان حسن الهلالي. فطبعا السلطان حسن مش حيرضى يديلك الخزرجية ولا حيحط لك سرج الملوك وانت عبد ويركبك حصانه وبالشكل ده يريحك ويقول لك اقعد. فطبعا احنا ما اتحلناش في الحلقة السابقة ان احنا نسمع ده كله من عم جابر. قول عم جابر. ساري عدلها نواحي الدواوين ودخل ديوان الهلال وقفت الرجال ولاجوا اللي حاضرين صرخ الدريدي ابو قدر علي زغق الدريدي وقال يا ساري دي الزين لازم اعلق المشنقه في حالي اخبرني اين الكلام والشروط فين انا من البلد هدي عيني الغانم وأين الكلام وأين الشروط اللي شرطتم معي أنا ذاك يا الغلو ألم أنا ذلي الهم زايد بلايا فدعالوا ساري وقلوا روق يا ولد الدريدي انا اشرح لك الدور كله انا بس العداء الدريدي انا ساري انا ولد مسعود انا الحل والربط بذي ومن مطغر السن مسعود اسد من دول العبذي انا طلعت الجبل لوحدي على ايد جر اليماني المهرة تطير وحدي لف فتش شمال ويماني الا وعيت للفتى ديا الا وعيت للفتى ديا وصرخ علي ولغاني وزعقتني صرخت عني بس انت عارفني معاني خدتوا على اولادي بالدان الحمل دس الغرايب قدامي ولا هربان ولا قدامي لهربان الخلا وسع الكتايب خاف مني وولي يا ذي الامور العجيبه خاف مني ولي يا ذي الامور العجيبه هجم على البوم ولا خاف من البلا والمصيبه مرت انا ورا بالكحيل ده رئيس زغبة ورياحي لقيني فتوة وشدد حيل فرت وتغلب الرياح وزقم هضامك كما الريح حيالي بيجري وراها ومبايع العمر والريح ما بقيت وعي غير براها ولا قدامي في الجبال بعيد ما قدرتش اجيبها ورجعت يا ملك الرجال يا اللي امورك عجيبة يا ابو عبد الموزون فرصك يا ابو عبد الموزون فرصك اهدي في نفسي ممالك ما يجيبهاش غير فرصك اعطيني كحيلة الممالك ان عطيتني الخزرجيه علي اجيب لك ابن غاني اجيب مكتف في يدي يبكي كمثل الهان يبكي بكاء النسوي ويخضع يبوس الركاير اعطيني فرس السلاطين وارتاح وادي العراي انت معزول حسن ابن الزهار سمعت الحسن ابو السمحان يا ذي الامور العجوبه بقد البحر على طول فرحان قال يا تهدي الرطوبه فامر حسن بانه يدوله الفرس قال هاتوله الفرس ورموله سرج السلاطين طبعا دي مصيبة زي ما قلنا للعبد ساري وخطة ريا ما نفعتش هو كان منتظر يقول له ركوبتين اللي تركبها العبيد وسرج الملوك كيف يركب واحد زيه انما اللي حصل هنا ان الملك حسن كان قلبه مليء بالغل والكره للدياب لدرجة انه ما كانش شايف اي شيء تاني وحتى ما تحققش اذا العبد ده كذاب ولا غير كذاب قال ارموله سرج السلاطين بس يجيب لي ابن غانم انا غير كده عاوز مين وقررت اخد ماله ومغانم وقطع دياب بيداي يلا هتقولنا يا ساري ادي الفرس اللي هي وياي اركب وسافر وساري يعني وسير اركب يا ساري وسير في الحال تجيبه تبطيشي في قلبي انا كاتم السر امر ربي ما بيدي ساري زي ما قلنا كانت مصيبته كبيرة وغرقان في شبر مية ولكن فكر في الحال وقال لك طب ده جيب الموضوع الفرس انا لازم ادور له على حاجة جديدة قال له طيب انا لو زنبته ووله لو حد معاي حلق قدامي كان ان شاء الله جيت وبوله عاوزك تعطيني رجال امامي يعني انا دلوقتي الراجل ده كل ما جمت يجي يفلت. انا انت لو اديتني رجالة معايا يبقى انا في هذه الحالة اقدر. انا لما زنكت وطار لو كانت رجال معايا وحلقنا يمين ويسار كنت جبت مالك في يداي. اعطيني رجال جنبي علشان يسندوني. انا حاسس جني بي وان بكيت واعتموه. فالملك حسن قال له بس كده عطيتك 200 عبد معاك من اللي انت رئيسهم. ما هو الشروط اللي شرطوه على بعض ان ده حيعينه ملك العبيد في نظير ان هو حيجيب له مين دياب ابن غانم. فقال له عطيتك 200 عبد من اللي معاك من اللي انت رئيسهم معاك اهم في جارك. انت كنت كبيرهم ورئيسهم وهم اللي ايه يساعدوا في نصر. وعطاه 200 عبد اللي معاه الكل ركبوا ركايب كالغربان جنبه جمعاه والعبد جرط النوايب. يعني كانوا سود زي الغربان زي ما يكون موكب غربان راكب على حصنة وطلعين. ولكن العبد طبعا جرط على نابه لانه المسألة جات على غير ما هم مرتب وغير ما رتبت له ري. سلمهم بيده السلاحات الملك حسن. الملك ياد العجوبة وركبوا ظهر الركوبات. يوم ساري هز الركوبة وطلع ساري امامهم وهز ايه ركبته ودفعها وقامت تحتيه. قامت تهرول عجايب والسلاح يضوي في ايديه يصبح الطفل شيء. فضلوا في الجو سايرين في الصحراء. طلعوا لفوق الجبال مش قادر يرجع دلوق فمه. يتلفت شمال ويمين اين اسد الرجالي اين مين عمنا دياب. انما ماشيين خايفين قدر ربنا مين يحوشه. دياب يا مستمعين راجل في الخلة تيل وحوش. واحنا عارفين دياب لما بيسكن الجبل بيستوحش وبيبقى زي اسمه بيبقى ديب الجبل. اتاري دياب على سن الجبال عمره ما يطري العبيدي. يعني عمره ما يطري العيبة دي. يعني دياب عمره ما يحبش العيبة. التفت يمين وشمال وبعينه وعي للعبيدي. طرد الكحيلة تحتيه وقامت كوحش الجبايل هز الجنايا في اياديه ونزل ابو باع الطايل. نزل دياب وصرخ في وجه العبيد. ما هو قلبه مليان جرايح على قربها والبعيد. قال له يا ساري على اين رايح انت وناسك جاي على فين. يا دي البلا والمكيدة. دعك فيه وجرد له سيفين السلاح جه واقع من ايده من ايد مين ساري العبد. وقع سلاح العبيد من يده من يدهم على الاراضي. يا كرم طارح بنداه. قال له اسمع يا ابو وجه نادي. ساري العبد قاعد يترعش ووقع سلاحه من ايده والعبيد اللي وراها طبعا قاعد يترعشه وقاعد يطفطف كده بكلام مش عارفه. يقول له يا كرم طارح بنداه واسمع يا ابو وجه. قال له الامير دياب رايح فين وجاي منين. رايح تبحث على مين انت وناسك دول اللي راكبين. قال له يا سيدي السلطان حسن امبارح الجماعة الرعيان بتوعه يعني ته منهم شوية جمال في الجبل. قلنا يعني نطلع ندور له على الجمال وديني ببحث مش لاقي اي جمال. اتاري الملك حسن كاتب نسخة من الشروط اللي كتبها مع العبد ساري. اداله نسخة منه. ماله ساري شابك الشروط دي ولا الورقة بتاع السلطان حسن شابكة في ايه في طرف العمة بتاعته. الامير دياب ارتعاها بعينيه فراح ساحب. قال له ايه الورقة اللي معاك دي. فتحها فعرف المسألة وعرف ايه اللي حيجرى. فحنعرف بعد كده دياب حيتصرف كيف مع العبد ساري. وقول يا عم جابر. Oh, ما راج ولو فارس ورمول وسرج بس يجيب لي ابن غانم انا غير كذا عايزني لا اخذ لي مال ومغنم واضطع دياب في يداي يلا هتكون يا ساري ادي الفرس اللي هي وياي اركب وسافر وساري اركب يا ساري وسير الحل تجيب وتبقيشي قلبي اني كاتم السير امر ربي ما بديش قال له الساري طيب انا لما زنقت وله لو حد معاي حلت قدامه كان ان شاء الله جبت وبوله عاوزك تعطيني ارجع الامامي انا لما زنقت وطار لو كانت رجال معاي وحلقنا يمين ويسار كنت جبت ملك في يداي اعطيني رجال جنبي اعطيني رجال جنبي علشان قال يسندوني انا حاسس بالنبي ان بكيت واتلموني قال له عطيت كلمتين عبد من العبيد اللي انت رئيسهم معاك هما في جارك انت كبيرهم وريسهم وهم اللي ساعدوا في نارك عطهم سن عبد اللي معاك مئتين عبد اللي معاه الكل ركبوا رقايب كل غربان جنبه جمعاه العبد جرت النوايب سلمهم بيدو السلاحات الملك يا دي العجوبة ركبهم ظهور الركوبة يوم ساري هز الركوبة ودفعها ضامت في تحتيه ضامت جهر والعجايب يصبح الطفل الشيء ضغلوا دس الجو سيرين طلعوا لفوق الجبال يتلفتوا شمال ويمين اين اسد الرجال انما ماشيين خايفين يا انما ماشيين خايفين تدربنا من حجه ثياب يا مستمعين راجل في الخلا كالوحوش داري ثياب على سن الاجبال فريه الزغب على سن الاجبال عمره ما يطري العبيدي التفت ميما مع شماله عينه وعين العبيد طرد الكحيله دي تحت وقامت وحش الجبايب وهز القنايف ايادي ونزل باب وباع طاير وجنازل ابو باع طاير وطرف في وجه العبيد وزعب في وجه العبيد مليان قلب وجرايح على ضربها والبعير يا ساري على انت وناس الليع على فين يا بالبلع والمكيدة دغت فيه صرل لسيفين دغت فيه جرد لسيفين سلاح جواجع من ايد وضع سلاح العبيد من ذاه وضع سلاح العبيد من ذاه ومن يدهم على الاراضي يا كرم طارح من ذاه اسمع يا ابو وجه نادي قال له الامير يا براح فين وجاي منين وراح تبحث على مين انت وناسك دول وراك اللي راكبين الى اين يا ساري قال له يا سيدي السلطان حسن امبارح الجماعة الرعيان قالوا منهم قطفت جمال اتقطفت حركت 40 جمل وراحت في الجبل قال يا ساري اركب انت وناسك دور على الجمال انا بس ببحث ما لقيتش جمال في الجبل فري كاتب له حسن جواب وباين من العمة بنكتب هنا في طرف العمة باين طرف من الورقة من العمة بتاعت فري طب ما تجيب الامير دياب قال له وين الورقة دي اللي في العمة قال له ده فيها من بعد ما فاضت المرأة هي ده التطبيق وقتلوا ده يا ساري تلتوا فيها في العمة سحبها الامير زياد اللي فيها مكتوبه قال له ما شاء الله ما شاء الله جرى الجواب جرى الجواب جرى الجواب ابو غالي ملتم المعاني بعت لك عبد يجيب الجليل صبحة يروح البلاوي معاني قال له انا لازم انتقم منك علشان العمليتين الاولة جات الحبيبي مجاجه والتانية يا واد يا غليظ العين حركت بيتي ما خليت لحاجة وادي عبد اللي مشتريه بالمال هو اللي حيجيبك في جيده طايع وانعصيت بفضل المال بفضل المولى العبد حيجيبك قطايع بالسيف انت جيمتك عند العبد يا واد يا جليل الربايه انا طعنه تتفرتك الكبد بالله لخلي الزغبه زي الولاي تقتل اخوي انت يا دياب وكمان تحرق دياري يا واد يا فاسق يا كذاب ده انا البحر ما يطفي نار ادي الجواب اللي بعته معاه دي دياب جرت عن نوايب وهز اليماني في يداه بقي العجل من الراس غايب وقال عشنا ورأينا العجوبات حسن ده صافت وجنوني برضو عبد وابن جلوبات دول يقدروا يكتفوني ده دياب عمال يتساءل اللي سيدهم يعني انا سيدهم وشافوني بالعين سلاحهم وقع على الاراضي مساكين دول طب يروحوا فين تري حسن بالجبن راضي نضيعولنا عبد مسكين يروح يضيع بنينا واحنا رجال متمسكين كبار وسط المدينة على كل حال يا ساري انا اعرف رجالك صغار مدام واخد عليك شرط وجريته هنروح هيخلي دمك طيار انا اعلم جوابك عرفت وجريته دلوقتي يا ساري انا طبعا جاتلي مش حكتل بس كمان لو رجعتك للسلطان حسن حيقتلك علشان الشرط اللي واخده معاه انك لو ما جبتنيش مكتف حيموت انا طبعا مش راح اذيك والرجعت بلاي كتم عيالك عشان خاطرك، والله لبق فيك. اسمع يا عبد وخلي بالك، اقسم بالله رب العالمين انا دياب كبير وعلشانك، وادي الهلايل وادي الزغبة علمين، ولازم انزل وقابل علشانك. يعني انه دياب قرر انه ينزل بنفسه ويسلم نفسه اكراما لخاطر العبد الثاري علشان لا يقتل بين الملكين. نعم الرجال يا سبع يا اصيل. ابو غانم ايس ونزل واتاه غندور دياب كان باعه طويل، حلب بيمين ان زادوا لس بنساهم. انا حنزل وحسلم نفس البني هلال، لكن بالله العلي العظيم ما يطولوا لسانهم عليا، لا حدور فيهم القتل واسبي نساهم. مش حنضيعوك بيننا يا عبد، انا لازم انزل عشانك على قربها والبعيد، انا سيدك وعلشانك. وحسن ده يعمل اخر ما وياه ان اراد رب الخلايق وعزنا احنا ملكناه، اخرج معادة خلايق ولا اعبر حد قدامي عبيد على طول. نزلوا العبيد بفراحة وساري بعيونه بيطل، جات له المصلحة بكل راحة. قال ساري الحمد لله يطول عمرك يا ابن غانم، المطلوب في البال نلناه، ده انا كنت عن الاكل صايم. وقول يا عم جابر. نكتفي بهذا القدر من سيرة بني هلال. الثامنة والنصف في إذاعة شمال الصعيد من المنيا.